يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى أنزل على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي هو كلام الله جل وعلا غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. تكلم الله عز وجل به وأنزله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي فيه النور والهدى والروح، وهو أيضا روح كما قال جل وعلا، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أنزله الله تعالى ونزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فبينه صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وكان كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبينه صلى الله عليه وسلم غاية البيان. فالسنة مفتاح للقرآن ومبينة له، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: السنة تفسر الكتاب وتبينه. وقيل لمطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى: لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال: والله لا نبغي بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بسنته وبها نفهم القرآن الكريم. فالقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله أنه قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظه جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. فالسنة تفسر القرآن الكريم، ولهذا اشتد اهتمام الأئمة والعلماء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابة الكرام كانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومنهم من كان يدونه، وتتابع على ذلك من بعدهم من التابعين وأتباعهم في جمع السنة وتدوينها وتصنيفها، وكل يجمع في ذلك مصنفا خاصا على منهج خاص، وذلك عبر العصور والأزمنة. وقد اختلفت طرائق أهل العلم في باب التصنيف وتنوعت، ومشاربهم في هذا الباب أو في هذا المضمار الشريف قد اختلفت. ومن الأنواع التي اشتد ولع أهل العلم بالجمع فيها من كثير من أهل الحديث وأهل العلم قديما وحديثا، الكتابة والجمع في الأربعينيات أو في الأحاديث الأربعين، في الأحاديث الأربعين، والتي قصدوا منها جمع أربعين حديثا في باب معين أو في أبواب مختلفة. والحامل لهم على هذا الصنيع حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وهذا الحديث قد روي من غير وجه، وجاء من طرق كثيرة ومتعددة، واتفقت كلمة أهل الحديث على تضعيفه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: قد بنى على هذا الحديث الذي بينا علله جماعة من العلماء، فصنف كل منهم 40 حديثا، منهم من ذكر فيها الأصول، ومنهم من قصر على الفروع، ومنهم من أورد فيها الرقائق، ومنهم من جمع بين كل ذلك. فهذا تأليف خاص في جمع 40 حديثا. والحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا لا يثبت، وقد قال الدارقطني رحمه الله: لا يثبت منها شيء، ومنهم من تسامح بعد العلم بعدم ثبوته من باب الحث على الخير. وقد ألف في 40 كثير من العلماء، ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعضهم. قال الإمام الحافظ بن عساكر رحمه الله: صنف جماعة منهم 40 سمعت منهم واشتهرت بهم ونقلت عنهم واختلفت مقاصدهم في تصنيفها، ولم يتفقوا على غرض واحد في تأليفها، بل اختلفوا في جمعها وترتيبها، وتباينوا في عدها وتبويبها. فمنهم من اعتمد على ذكر أحاديث التوحيد وإثبات الصفات لله عز وجل والتمجيد، ومنهم من قصر ذكر أحاديث الأحكام لما فيها من التمييز بين الحلال والحرام، ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات ويكون سببا في القرب والطاعات، ومنهم من اختار سلوك طريق أصحاب الحقائق، يقصد بذلك ذكر المواعظ والعبادات فيورد أحاديث الوعظ والرقائق، ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده وسلم من الطعن عن الأئمة مورده، ومنهم من كان مقصده ومراده إخراج ما علا عنده إسناده، ومنهم من أحب تخريج ما طال متنه الأحاديث الطوال وظهر سماعه حتى يسمعه حين يسمعه حسنه، وظهر لسامعه حين يسمعه حسنه، إلى غير ذلك من الأنواع التي قصدوها والأغراض التي سنحت لهم وأرادوها. وكل منهم لم يأل جهدا أو في طلب الأجر، ولم يقصر في اقتناء الثواب والذكر، وسمى كل واحد منهم كتابه بال40، فرحمة الله عليهم أجمعين، كما نشروا الدين وأظهروا الحق المبين، وفيهم لمن بعدهم أسوة، وهم لمن اقتفى آثارهم قدوة. ومن هؤلاء الذين ألفوا بال40، أول من ألف الإمام عبد الله بن المبارك المروزي، هذا أول من ألف في 40، ويتلوه بعد ذلك محمد بن أسلم الطوسي، له كتاب 40، ومنهم أيضا أبو بكر الآجري، له كتاب 40، وأيضا الإمام أبو أحمد بن الحسين البيهقي، له كتاب 40، والإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك أيضا له كتاب في 40، وأبو سعيد الماليني وهو معاصر للإمام الحاكم له كتاب 40 ومطبوع، وأبو نعيم الأصبهاني كذلك له كتاب 40، وأبو نصر الموصلي، وأبو إسماعيل الهروي، وكذلك ابن عساكر جمع كذلك في 40، جمع 40 الطوال، والأربعين في الأبدال والعوال، وجمع الأربعين في الاجتهاد في إقامة فرض الجهاد، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. كل يجمع أربعين في باب خاص، الأربعين في دلائل التوحيد، الأربعين في الصفات وإثبات الصفات جل وعلا، الأربعين في الأحاديث الطوال، الأربعين في دلائل النبوة، الأربعين الصغرى للبيهقي، الأربعين في الأحكام والآداب، تخريج أربعين حديثا عن أربعين شيخ من العوال للمراغي، تخريج الحافظ بن حجر ومطبوع، إلى غير ذلك من الجمع الذي جمعه أهل العلم، يجمعون كتابا يضمنونه أربعين حديثا. وهذه الأحاديث هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصية خص بها، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم، وفي رواية: أعطيت جوامع الكلم. فقوله بعثت بجوامع الكلم، حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، أي أنه خصه الله تبارك وتعالى بهذا. قال الزهري رحمه الله: فيما علمناه، أي يجمع الله له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، أمور كثيرة يجمعها الله له في كلمات وجمل مختصرة يسيرة تتضمن معاني عظيمة. هذه الجوامع، جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، على قسمين يقول العلماء. القسم الأول: القرآن الكريم العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله رب العالمين، أنزله على نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وفيه آيات من جوامع الكلم العظام، قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية ما تركت خيرا إلا ودلت عليه، وما تركت شرا إلا وحذرت منه. وكذا قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على قصرها وقلة كلماتها، تدل على معاني عظيمة. القسم الثاني من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتيه، كلام الموجز يدل على معاني عظيمة. كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كلمات يسيرة. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته البحر، الطهور ماؤه الحل ميتته، فماؤه طهور استعمل في العبادات، وميتته حلال، إلى غير ذلك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وفي جوامع الكلم أيضا جمع كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام أبو بكر بن السني، كتاب الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، والكتاب والإمام أبو عبد الله القضاعي صاحب الشهاب في الأحكام والآداب، والإمام ابن الصلاح كان يعقد مجالس يذكر فيها أحاديث كلية عظيمة جامعة، ذكر منها 26 حديثا. ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، جريا على الأربعين جمع 40 حديثا رحمه الله تعالى، وقد انتشر كتابه هذا انتشارا واسعا، وجمع فيه 40 حديثا من قواعد الإسلام وقواعد الأحكام، وشرحه كثير من أهل العلم قديما وحديثا، ويزيد شراحه على 30 ولربما أكثر من ذلك، وقد شرحه هو نفسه وعلق عليه ابن دقيق العيد كذلك، وشرحه أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. ومن شراح أيضا من المعاصرين شيخنا عبد المحسن العباد، فله في ذلك شرح فتح القوي المتين في شرح أحاديث 40 ومع تتمة 50 كذلك. فال40 للإمام النووي وتتمته 50 للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. عندكم متن؟ ولا واحد جاب المتن؟ طيب، المؤلف هو الإمام النووي أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين ابن ملي ابن حسن الحزامي الحوراني نسبة إلى حوران بلاد الشام. أبو زكريا كنيته محي الدين لقبه الدمشقي من أهل دمشق الشافعي مذهبا، وقولهم الحزامي نسبة إلى رجل يسمى حزام وليس نسبة إلى الصحابي حكيم ابن حزام. ولد النووي رحمه الله سنة 31 و600 من الهجرة في شهر محرم، ولما بلغ سن التمييز تميز بالانكباب والشغوف بالعلم وخاصة بالقرآن الكريم وميز وتميز بالاشتغال به، فكان لا يبغي به بدلا مع أنه صبي في سن التمييز، حتى أنه كان يأتي الصبية إليه من جيرانه أو غيرهم فيكرهونه على اللعب معهم فيأبى، فإن حملوه بكى حتى لا يلعب وينصرف للعلم. فلما رآه أبوه على تلك الحال وغيره كذلك عرفوا فيه مآثر النجابة والذكاء والظهور والتبرز أو البروز في العلم، فأخذه أبوه وفرغه للعلم فأتم القرآن الكريم حفظا في سن يقارب سن الاحتلام رحمة الله تعالى عليه، ورحل إلى دمشق حيث كانت مكان علم وكثيرة تغص بالعلماء. فدمشق مر عليها زمن غبرة كانت منبع العلم، ومثلها بغداد ومن قبل مكة والمدينة، والأمة الإسلامية تمر بها فترات يكون بعض أماكنها يعني يظهر فيها العلم ويقوى أكثر وأكثر، وظهوره أكثر ما يكون بالمشرق. هذه الأماكن التي يشتهر فيها العلم تنتشر وتكون أماكن لأخذ العلم ويتوافد عليها أبناؤها ومن هم بعيدون عنها غالبا بأرض المشرق، مكة المدينة وأرض الحجاز اليمن العراق بغداد البصرة الكوفة الشام مصر وغيرها. وأما بأرض المغرب فأيضا في فترات يكون العلم فيها أيضا على أوجه وفي تلك المرتبة من القوة، ولكن أكثر ما يكون الظهور بأرض المشرق. قال بعضهم ولعل السر في ذلك أن المشرق منها شروق الشمس فهي ظاهرة، والمغرب تغرب فيها فلا تبدو لأحد أو لكثير من الناس، وإلا فبأرض المغرب من الخير الشيء الكثير. ولو أن استقرأنا أو تتبعنا كلام أهل العلم في ذكر تراجم أئمة فإننا نجد بأرض المغرب خيرا كثيرا. فمن أوائل كتب التفسير تفسير بهذه الأرض، ومن أوائل شراح البخاري رجل من علماء بسكما يقال غيرها، وهو جزائري الأصل أبو جعفر الداوود. وأما في القراءات في علم القراءة فبأرض الأندلس أئمة كأبي عمرو الداني ومكي بن أبي طالب وغيرهم، والإمام الشاطبي معروف. وكذا في الحديث وفي غيرها من العلوم. الحاصل فكان دمشق أرض علم وعلماء، فنزل بها ونهل من العلماء واجتهد اجتهادا عظيما، كان لا يفتر عن العلم، إما يطلب إما يكتب وإما يطالع وإما يتردد على الشيوخ أو يقرأ عليهم، حتى قيل أنه كان له في اليوم الواحد كان له 12 درسا، درسان في الوسيط كتاب في الفقه الشافعي، ودرس في المهذب الشيرازي أيضا في الفقه الشافعي، ودرس في الجمع بين الصحيحين، ودرس في صحيح مسلم، ودرس في اللمع في اللغة لابن جني، ودرس في إصلاح المنطق، المنطق كلام الناس لابن السكيت إصلاح الكلام العربي، ودرس في الصرف، ودرس في أصول الفقه اللمع للشيرازي، وفي آخر الأصول للفقه الرازي، ودرس أيضا في الاعتقاد والتوحيد. فكان وقته مفرغ للعلم رحمة الله تعالى عليه، وقد سمع الكثير من كتب الحديث كالصحيحين والسنن والمسانيد والمآدم وغيرها، وله كثير من المشايخ، كما أنه تتلمذ عليه كثير من التلاميذ الذين صاروا فيما بعد أئمة علماء، وقد أثنى عليه العلماء كثيرا فسموه بالحافظ والزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني، سموه شيخ الإسلام وحسنة الأيام، ولقبوه بمحيي الدين وقالوا فيه صاحب التصانيف. ويظهر منه رحمة الله تعالى عليه كما يقول أهل العلم الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، فكم تعتبر كتبه أصولا معتمدة، الأربعين النووية، الأذكار النووية، رياض الصالحين، هذه كتب ما تخلو أقطار من شرحها، من أفضل شروح مسلم شرح النووي، وأيضا من مختصرات الجميلة لمقدمة مصطلح الحديث تجريب النووي، وله كتاب المصطلح إرشاد طلاب الحقائق إلى سيرة وسنة سيد الخلائق، وله أيضا في الفقه الشافعي شرح المهذب، وله متون أيضا، وله شروح للمتون. فكتبه يعني قد وضع لها القبول مما يدل على شدة إخلاصه رحمة الله تعالى عليه. وفته المنية بعد أن رأى أن يزور بيت المقدس طهره الله من أيدي الملاعين اليهود، فزاره ثم رجع، فبينه رجع إلى منطقته، وبينما هو في منطقته أصابه المرض، وكان في بيت أبيه فأصابه مرض فتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 76 من الهجرة. وله كتب كثيرة وكثيرة جدا، أي أنه لم يعش إلا 45 لم يعش إلا 45. ويقول بعض العلماء المعاصرين كتاب النووي المهذب المجموع شرح المهذب لو أنه اجتمعت عليه كبار الجامعات المعاصرة على وضع شرح مثله لما وصلوا إلى ذلك، ولما أمكنوا أو أعجزهم أو يعني يشتد عليهم ذلك. فكان النووي رحمه الله قد جمعه ووضعه رحمة الله تعالى عليه. ومن كتبه الأربعين التي نريد أن نشرحها إن شاء الله تعالى، وسماها الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الدين أو قواعد الأحكام، ويعني انتشر نفعها وأطبقت أطبق وجودها في كثير من الأقطار والأمصار، وتولى شرحها الكثير من العلماء سابقا ولاحقا كتابة وكذلك إلقاء. وسبق أن أخذنا شرحها قبل زمن، لعله قبل 5 أو 6 سنوات، وكانت دروس بعد الفجر، ونأخذ إن شاء الله شرحها مرة ثانية. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين. نعم. فالإمام النووي له مقدمة في كتاب 40، ولا واحد من المتن نسيت ما جبته. فالنووي رحمه الله له مقدمة طيبة نقرأها عليكم، ثم نستهل الكلام على الحديث الأول إن شاء الله تعالى. مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة التأليف والبدء بالبسملة. قال: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات أو قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. قوله وحبيبه وخليله الذي جاء في الحديث أنه خليل الرحمن، وأما لفظه أنه حبيب الله وإن كان المعنى صحيح لكن لا يصح في ذلك حديث. قال: وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من طرق كثيرات بروايات متنوعات. فهؤلاء كم؟ 14 صحابيا: علي وابن مسعود ومعاذ وابو الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس وابو هريرة وابو سعيد، أخذ 9 من الصحابة وذكر 9، وجاء عن غيرهم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فيستفاد في هذا الكلام 3 فوائد: أن الإمام النووي ضعف الحديث وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، ثانيا أن الحديث وإن كثرت طرقه لا يعني أنه يتقوى بل قد يبقى ضعيفا، وثالثا أن الحديث كثرة طرقه قد تقوي. وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك المروزي رحمة الله تعالى عليه، من أئمة الإسلام. قال فيه ابن حجر: ثقة، متقن، حافظ، عابد، زاهد، فقيه، جواد، مجاهد، ورع. اجتمعت فيه خصال الخير كلها، أو نحو هذا العبارة. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، كتب الأربعين وقد طبع. ثم الحسن بن سفيان النسائي أو النشوي وقد طبع، وأبو بكر الآجري وقد طبع، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني طبع كتابه، وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وقد طبع الأربعين الصغرى، وله غيرها. وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويعني يوافقه عليه بعض العلماء يخالفه آخرون. فهو قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال. هذا الاتفاق ليس محل اتفاق من العلماء، من يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومنهم من يرى جواز ذلك بشروط، ومنهم من يرى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف وهو الأقوى. ولهذا قال ابن المبارك نفسه لنا في صحيح الحديث غنية عن سقيمه، ما دام الحديث يصح فلماذا نبحث على الضعيف؟ فلنا في الصحيح غنية عن ماذا؟ عن سقيمه. وهذا مذهب البخاري ومسلم وغيرهم من أهل العلم. بعض العلماء يرى جواز العمل بالحديث الضعيف بشروط. أول شرط أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فلا يصح أن يقول قال رسول الله ما دام يعلم أنه ضعيف، بل يقول روية ونقل ويذكر ما دام الحديث ضعيفا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، أن يكون الضعف يسير، فيه رجل ضعيف أو سيء الحفظ أو اختلط ولم يتميز حديثه، أو اختلط والراوي عنه روى بعد الاختلاط، أو فيه تدليس أو شيء من الانقطاع، أن لا يكون الضعف شديدا. الثالث أن لا يكون هذا الحديث أثبت حكما أو ثوابا بالأصالة، بمعنى أن لا يكون هذا الحديث جاءنا بحكم لا تدل عليه آية أو لا يدل عليه حديث صحيح، أو فيه أجر وثواب لا تشير إليه الآية أو لا يشير إليه حديث صحيح. هذا الشرط الثالث. والرابع أن يكون في فضائل الأعمال وليس في الأحكام، في فضائل الأعمال وليس ماذا في الأحكام. إذا طبقنا الشروط الأربعة هذه قال يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإذا جئنا إلى تحقيقها نجد أنه لا سبيل إلى معرفتها إلا من أهل الاختصاص، فينتهي الأمر إلى أن العمل إنما يكون بالصحيح. أما ذكر الضعيف الضعف اليسير الذي لم يأتي بشيء جديد وإنما هو موجود في الحديث أصالة، فذكره من باب الاستئناس لا بأس. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، حديث الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، الحديث رواه أبو داود الترمذي وغيره، وجمع له شيخنا في المحسن الأنباب طرقه عن أزيد من أربعين أو عن 24 صحابيا وحكم عليه بالتواتر، فهو حديث ثبيت ثابت. وفيه إخبار ودعاء، إخبار على أن الذي يسمع الحديث فيحفظه ويعيه ويبلغه أو يزيد على ذلك الفهم والفقه فيعلم ويبلغ مع العمل به، فهذا فيه نظارة في الوجه واقعة، وفيه دعاء بأن ينظر الله عز وجل له وجهه، وهذه النظارة في الدنيا والآخرة. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، أربعين في التوحيد، أربعين في دلائل التوحيد، الأربعين في الصفات كالدارقطني وغيره، وبعضهم في الفروع في الأحكام، وبعضهم في الجهاد كالأساتذة، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزمت في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. هذا مما تميز به النووي رحمه الله تعالى كثيرا، وهو أنه إذا ألف كتاب يأتي إلى آخره فيضبط كل ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ الواردة في الكتاب. وانظر كتاب هذا، وانظر أيضا كتاب التبيان في آداب حماة القرآن وغيرها من الكتب. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. هذه مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا يزال الجمع في الأربعين كما ذكرنا إلى هذا العصر، فمنهم من جمع أربعين حديثا في مواضيع كثيرة، ولنا جمع في الأربعين في أحاديث الأطفال أو الأولاد، ولم نتمه بعد، جمعنا منه 27 حديثا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام باقيه والانتفاع به إن شاء الله تعالى. فنبدأ الحديث الأول، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين النيسابوري صاحب الصحيح، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم، رحمة الله تعالى على الجميع. وفي دروسنا هذه إن شاء الله تكون إن شاء الله تعالى عبارة عن فوائد منتقات منها الأحاديث الأربعينيات إن شاء الله تعالى. قال عن أمير المؤمنين وهو عمر الخطاب، لقب بأمير المؤمنين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، فأول من تولى أمر المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم بعده جاء عمر، فأطلقوا على أبي بكر اسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بعده عمر يطول أن يقول أن يقول أن يقول خليفة خليفة رسول الله، لأنه إذا جاء الثالث يقولون خليفة خليفة خليفة رسول الله. فجاء هذا اللفظ أمير المؤمنين، فهو أول من لقب به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ألقابه الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، وما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك غيره، إلا سلك غيره، كان شديدا في الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولربما قد يتوسع بعضهم في المجلس، فإن كان عمر ماذا اشتد الأمر، أتى رضي الله تعالى عنه وقد كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية أو جاريتين أو غيرهم أو غيرهما يعني تغنيان أو تقولان كلاما. فلما سمعت صوت عمر تخبأ، فلما دخل عمر أذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا أيتها الخادعات أنفسهن أو الظالمات أنفسهن، أمني تخفن ولا تخفن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره، إلا سلك هذا فجا غيره. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله بن قلت بن رزح ابن عدي ابن كعب القرشي الأدوي، يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد البعيد، وهو كعب مشهور وكثير المناقب، واستشهد في ذي الحجة سنة 23، وكانت له كان قد مضى له من خلافته 10 سنين وستة أشهر، وقيل 5 أشهر أو 7 أشهر. قد أخرج له أصحاب الكتب الستة، مناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا أن يعز الإسلام به، فهداه الله تعالى. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة، رواه ابن حبان البيهقي وحسنه بعض أهل العلم. وروى ابن حبان أيضا حديث ابن عمر مرفوعا اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب، وهو حديث صحيح بشواهده كذلك. وجاء النص عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وروى البخاري عن ابن مسعود قوله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا جاء بإسناد الحسن أن في الأثر أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس. وأيضا ثبت أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. أيضا هذا جاء عن جمع من الصحابة في أحاديث ثابتة رضي الله تعالى عن الجميع. ففضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة وكثيرة جدا. الأثر الذي ذكرته قبل قليل جاء عند ابن حبان والبيهقي والإمام أحمد بسند جيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، قال إني كنت جالسا وهي تضرب، أي الطفل المرأة، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدفة. فرضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في حقه أنه رأى قصرا فيه امرأة، فلما أراد أن يدخل قيل هذا لعمر فلم يدخل، وقال أنه ماذا ذكر غيرة عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا أن عمر كان يعني عليه ثياب يعني يجره، فلما سئل قال هذا قوة الدين، وفي رواية كثرة العلم أو نحو ذلك، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث حديث أمير المؤمنين عمر الخطاب، أبو حفص كنيته. ذكر بعض أهل العلم أنه ورد في ذكره سبب، ورد في ذكره سبب، وهو ما يسمى بمهاجر أم قيس، وهذا السبب رواه سعيد بن منصور بإسناده، وكذلك الطبراني علي بن مسعود، قالوا أن كان هناك رجل أراد أن يتزوج امرأة فأبت عليه حتى يهاجر، فهاجر فصار يسمى مهاجر أم قيس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وكون القصة وردت ثابتة وصحيحة، رواها الطبراني وكذلك سعيد بن منصور بإسناد على صحيح على شرط الشيخين، لكن لم يرد أن هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القصة، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء كلامه، ذكره حديثا، والقصة لها موضع وموقع آخر. وهذا الحديث يعد حديثا عظيما، ولهذا يعني كما قال الإمام النووي كل حديث يعد قاعدة من قواعد هذا الدين، وسيأتي ذكر كلام العلماء في أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين. ولذلك ينصح أهل العلم أن يبدأ كل مجلس، أن يبدأ في كل مجلس بهذا الحديث، أو في كل كتاب أو جمع أو غير ذلك. ولهذا البخاري بدأ صحيحه بإنما الأعمال بالنيات، والنووي بدأ صحيح الأربعين بهذا الحديث، وكذلك بدأ الكتاب الأذكار وكتاب رياض الصالحين، وكذا البخاري بدأ به صحيح، وكذلك البغوي بدأ به كتابه، وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع. وهو حديث قاعدة من قواعد الدين، قال الشافعي هو ثلث الدين ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد أصول الإسلام 3، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين إلى آخره. ووجه ذلك أن ما تفعله إما أن يكون حلالا أو حراما أو مشتبها، فالحلال بين والحرام بين، والمشتبه يترك على من اشتبه في حق من اشتبه عليه. ثم السبيل إلى القيام بهذا العمل الإخلاص والموافقة، أن يكون لوجه الله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت هذه الأحاديث 3 جامعة للدين، جامعة لمالا للدين. ومثل كلام الإمام أحمد نقل عن إسحاق ابن راهوية رحمه الله، وزاد حديثا آخر وهو حديث ابن سعود، إن أحدكم إذا خلق أو إذا إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. وقال أبو عبيد جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا في كلمة إنما الأعمال في بالنيات، فيدخلان في كل باب. كل شيء تعمله لابد أن يكون خالصا لوجه الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أنه نظر في 4000 حديث، نظر في الحديث المسند فإذا هو 4000، فنظر في هذه 4000 فوجدها تدور على 4 أحاديث، وهذا يدل على سعة واطلاع هؤلاء الأئمة، يعني أنفذوا نظرهم وفكرهم في مجموع هذه الأحاديث. مو كلام يقال عفويا أو يطلق من غير ممارسة، هؤلاء درسوا هذه الأحاديث، أمعنوا فيها النظر، فوجدوا مجموعها يدور على هذه الأصول، فيدل على أولا سعة علمهم، وسعة اطلاعهم وقوة علمهم وصدقهم وإخلاصهم مع الله جل وعلا وقوة استنباطهم وفطرتهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال فإذا مدار 4000 على 4 حديث، حديث النعمان بن بشير حلال بين حرام بين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل واحد من هذه العلوم الحديث جعله الإمام أبو داود ربع العلم. وأخذنا لكم كلمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني التي نحن في صدد شرحها بدروس العشاء، قال وجماع آداب الخير في 4 أحاديث وأزمته، وجماع آداب الخير وأزمته في 4 أحاديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وصيته للذي طلب الوصية فكرر مرارا لا تغضب، المؤمن يحب لنفسه لأخيه ما يحب لنفسه، كلام القيرواني رحمه الله. فجمع الآداب، جماع الآداب الخير وأزمته في 4 أحاديث رحمة الله تعالى على الجميع. كلام أبي داود رحمه الله، لأن كونه جعل إن الله طيب بدل يعني في قوله له قول له آخر، جعل بدل حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا حديثا آخر وهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال القيرواني رحمه الله. وقال يكفي الإنسان لدينه من ذلك هذه 4 أحاديث. وقال بعض العلماء الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات، حديث النصيحة، الدين النصيحة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال بعض العلماء في بيتين يجمع أصول الحديث التي ترتكز عليها هذه الشريعة وهذا الدين. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات ودع ما لا يعنيك واعملن بنية. اتق الشبهات، دع ما لا يعنيك، و إنما الأعمال بالنيات، ودع ما يليبك إلى ما لا يليبك، دع ما. فهذا في بيان أن هذا الحديث أصل وقاعدة من قواعد هذا الدين. لعلي أطلت شيئا ما في المقدمة، ونتم إن شاء الله التعليق وذكر الفوائد الملتقات من هذه الأحاديث يوم غد إن شاء الله تعالى، ويكون بعد ذلك الاسترسال إن شاء الله تعالى في ذكر فوائد ونكت خفيفة لطيفة. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وننصح أنفسنا وإخواننا أن يجعلوا أنفسهم في حفظ هذه الأحاديث والانتفاع بها، والله تعالى أعلم.